اعتبروهم انهم مسؤولون. ستسأل ايها الارض عن اقوالك وافعالك، عما قدمت يداك، عما نظرت اليه. احصاه الله ونسوه. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، انت المحاسب نفسك. قال الله جل جلاله: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله، توبوا الى الله توبه نصوحا. والتوبه لها شروط: ان تكون خالصه لله لان الله دعانا وامرنا، وان تكون من جميع الذنوب، من جميع الذنوب يا عباد الله. لا نستصغر الذنوب ولا نستحقرها، فانها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. ملتقى مسجد النور الدعوي يقدم لكم خطبة الجمعة للشيخ الفاضل فؤاد بن أحمد الديلمي حفظه الله ورعاه بعنوان التوبة وأحكامها، في 16 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 ألف للهجرة النبوية. على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. عباد الله، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية أمر من ربنا جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته العلي الأعلى بذاته ومكانه وصفاته سبحانه، أمر منه لنبيه أفضل الخلق، أفضل الخلق وأنقاهم وأصفاهم سريرة وعلانية، بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. يأمره ربه سبحانه وتعالى بأمر جلل، وأمر عظيم، وهو ذكر رب العالمين وتوحيده وإخلاص العمل له. فذكرك لربك جل جلاله منقبة عظيمة، اطمئنان للقلوب وانشراح للصدور وتزكية للأقوال والأعمال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذكر الله أكبر. فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإن من لوازم ذكر الله وتحقيق توحيده التوبة إلى الله معشر المسلمين. فالتوبة واجبة عباد الله على جميع الخلق من جميع ذنوبهم وعيوبهم، ابتداء من الكافرين والمشركين، ثم أهل القبلة العاصين الذين يرتكبون الذنوب ظاهرا منها وما بطن، كبيرها وصغيرها. لا بد أن يحقق التوبة إلى الله والإنابة إليه ليكون مقبولا عند ربنا جل جلاله. لأن العبد إذا صفى سريرته وعلانيته زكى نفسه كان مقبولا عند الله. فإن العبد إذا نقى عيوبه وزكى أقواله وأفعاله رفع الله درجته وآواه ربنا وأحبه جل جلاله وكافاه بالخير العميم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. فإن ربنا جل جلاله يبين أنه للتائب للتوابين المكثرين من التوبة والندم، فقوله: وإني لغفار لمن تاب. لمن تاب أي أنه لا بد أن يعتريه بعض الذنوب والمعاصي، فلا يسلم أحد من الخلق. ولكن دعانا ربنا جل جلاله إلى التوبة، وكلامنا اليوم بإذن الله عز وجل ونسأل منه التوفيق والإصابة حول التوبة وأحكامها وشروطها وما الذي ينبغي وما فضلها. ولو ذكرنا كل نوع في خطبة لكان جدير بذلك، ولكن ما لا يدرك كله لا يفات جله. فنسأل من الله الإعانة، وما علينا وإياكم إلا أن تعيروا أسماعكم وقلوبكم إلى أن تسمعوا ما ستسمعون بإذن الله، عل الله عز وجل أن يعلم منا صدقا فيزكي أعمالنا ويقبل توبتنا وإنابتنا. التوبة يا عباد الله هي الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. هذه هي التوبة، أن يرجع الإنسان إلى ربه. قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فاستغفار العبد هو رجوعه إلى الرب جل جلاله. ولا يحقق العبد الرجوع إلا بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن رأفته وحلمه بعباده أنه دعانا للاستغفار ودعانا إلى التوبة. والتوبة واجبة يا عباد الله، من جميع الذنوب والعيوب بإجماع الأمة، ودل على ذلك نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله بعضها. والتوبة لها شروط، لا بد أن تكون توبة صادقة، والتوبة الصادقة أن تكون خالصة لله، وأن تكون في الحال لا يتمادى العبد بتسويفه بالتوبة، فإن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، ربما أصبح ولم يمسي، وربما أمسى ولم يصبح، وربما قام ولم يقعد، وربما قعد ولم يقم، وربما نام ولم يستيقظ، وربما استيقظ ولم ينم ولم ينم. فالتوبة لا بد أن تكون في الحال، وأن يكون فيها الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليها، والندم على ما أسلف من عمله. فهذه خمسة شروط يا عباد الله في حق التوبة الصادقة، ويزاد شرطا سادسا فيما يتعلق بينك وبين الآدميين، الاستحلال منه أو إرجاع ذلك الذنب أو تلك المعصية، إن كانت في عرض أو في مال أو في غير ذلك. فإذا حقق العبد ذلك كان صادقا مع ربه إن حقق التوبة والإنابة. ولذلك دعانا ربنا جل جلاله إلى التوبة الصادقة النافعة، وهي التوبة النصوح. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. دعانا ربنا جل جلاله، دعا المؤمنين من الذكور والإناث، من الإنس والجن، إلى التوبة. والتوبة أن تكون ناصحة، ناصحا فيها. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروط التوبة النصوح: أن تكون خالصة لله، لأن الله دعانا وأمرنا، وأن تكون من جميع الذنوب، من جميع الذنوب يا عباد الله. لا نستصغر الذنوب ولا نستحقرها، فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه، وربما أقتلته والعياذ بالله. أن تكون خالصة، وأن تكون من جميع الذنوب، وأن يكون فيها العزم الصادق والإجماع الحق بعدم الرجوع إلى ما كان عليه. فهذه شروط التوبة النصوح، فإذا حققها العبد كان من المفلحين، كما قال رب العالمين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا من يريد الفلاح في نفسه، فلاحا في ولده، فلاحا في ماله، فلاحا في دنياه في أخراه، فعليه أن يحقق التوبة النصوح الصادقة. وهذه التوبة قد يغفل عنها كثير، وهي أن تكون توبته من تركه للحسنات، وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس. ربما لو دعوت شخصا وقلت له اتق الله، لا تقطع الصلاة، لا تغني، لا تسب، لا تلعن، قال: الحمد لله، أنا لا أشرب الخمر ولا أزني ولا أسرق ولا هذه معاصي لا بد أن تتوب من تركك للحسنات، تركك للصلوات، تب إلى الله من تركك لذلك، تركك لبرك للوالدين، تب إلى الله من تركك للحسنات. هذا لا بد أن يكون في ذاكرة كل واحد منا. ليست التوبة من المعاصي فحسب، بل التوبة من ترك الحسنات. ابتعد عن الأغاني، ابتعد عن ما يشينك، اقبل على الطاعات، حافظ على البر والإحسان، وكن محسنا لنفسك، محسنا لخلق الله، محسنا العبادة لله. لا بد أن يحققها العبد، فإن هذا الصنف من التوبة يحرمه أو محروم عنه كثير من الناس لغفلتهم عنه. تب إلى الله من تركك الحسنات. لماذا لا تعمل الحسنات؟ فإذا نصحت تقول الحمد لله أنا لا أفعل لا أفعل لا أفعل. هذه المعاصي والسيئات لا بد أن تقلع عنها، فإذا أقلعت عن السيئات لا بد أن تقبل على الحسنات، لا بد، فإن تركك للحسنات ذنب. لا بد أن تكون فيه توبة، وتركك للحسنات جرم. لا بد أن يحقق بصدق اللجوء والرجوع إلى الله جل جلاله. والنوع الثاني من التوبة بارتكاب المحرمات. لا ترتكب المحرمات ما ظهر منها وما بطن، ما كان علانية أو سريرة، ما كان مع زميلك أو رفيقك، ما كان في جوالك، في خلوتك، ما كان بعينك، ما كان بلسانك، ما كان بيديك، ما كان برجلك، ما كان بقلبك. تب إلى الله كل واحد منا والله أعلم بذنبه. تب إلى الله قبل أن يفاجئك الموت، وقبل أن تتعجل عليك المنية، وقبل أن يداهلك عمرك ويذهب عنك وتتمنى الرجعة. لا تغفل عبد الله من التوبة، فإن الله قد دعانا إلى التوبة، ولا بد أن نحققها يا معشر المسلمين. والتوبة على نوعين: عامة من جميع الذنوب والعيوب مع ارتباطها، وهذا يجب علينا أن نخلصها وأن تكون من جميع الذنوب، وهذا من شروط التوبة. النصوح، تب إلى الله واقلع عن كل الذنوب صغيرها وكبيرها، خليها لوراء ظهرك وأقبل على شأن أخراك. إنك ستنقلب من هذه الدنيا لا يكون معك بيتك ولا سيارتك ولا منصبك ولا جاهك ولا عمارتك ولا ولدك ولا غير ذلك ولا غير ذلك. إنما يكون معك عملك، إن حسنا فحسن وإن شرا فشر. ويا خيبتاه لمن يكون جريحه سيئاته وعيوبه، فإنها المهالة. هذه توبة عامة. والتوبة الخاصة من الذنب ومتعلقاته، من الذنب الواحد وتصح التوبة الخاصة، مع أن العبد دعي إلى أن يتوب من الذنوب كلها. ولذلك ذكر العلماء أن التوبة منها ما تكون صحيحة، ومنها ما تكون أصح، ومنها ما تكون فاسدة. أما التوبة الصحيحة فهي التوبة من الذنب ولوازمه، مثال ذلك أن يتوب العبد والعياذ بالله من الزنا، كان يزني أو كان يلوط أو كان يرابي أو كان عاقا لوالديه أو مغريا لجيرانه أو متطلعا على عورات المسلمين، يتوب إلى الله من كل ذنب. وما يتعلق في ذلك، ما يتعلق في الزنا وهو النظر إلى النساء، فإنه من دواعي الزنا، ومن التفكر في الزنا فإنه من دواعيه، فهذه توبة صادقة صحيحة من الذنب، هذا أن يتوب من الذنب ومتعلقاته. فإن تاب من الذنب ولم يتب من متعلقاته فإنها توبة فاسدة سرعان ما يرجع إليها. وهذا النوع الثالث من أنواع التوبة. وأما النوع الثاني وهي الأصح، وهي الأصح أن يتوب من جميع الذنوب مع متعلقاتها، بقول الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا أي من جميع الذنوب، وجميعا أي جميع الأفراد، علينا أن نتوب إلى الله جل جلاله بصدق وإخلاص، وأن تكون توبة أصدق وأصح. أقول ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر المسلمين، التوبة عباد الله من صفات الأنبياء والرسل، ومن دعوة الأنبياء لأممهم وأتباعهم. ربنا عز وجل يقول نبيه محمد واستغفر ذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذا قول ربنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله عن إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي، إبراهيم الخليل أمره الله أن يأمره أن يستغفر لذنبه، وهذا نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع إسماعيل المكرم الحليم عليه الصلاة والسلام يبنيان المسجد لترفع أعلام العبادة، لترفع أعلام العبادة، ومع ذلك يقولا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. الله أكبر، ما ذنبهم وهم يبنون وهما يبنيان البيت ليعبد الرب، ومع ذلك يدعوان الله أن يتاب عليهم، وأنا وأنت خطاؤون بالليل والنهار، عيوبنا لو ظهرت لاستحيينا أن نقابل الرجال والنساء، كذلك لاستحيينا أن يجلسنا مع النساء، والله وربي لو كانت للذنوب لا رائحة لما جلس أحدنا إلى زوجه ولا إلى ولده بغض الطرف أن يجلس إلى صاحبه. ذنوبنا كثيرة ولم يقل أحدنا رب اغفر لي يوم يبعثون. أين العبادة يا عباد الله؟ أين الاقتداء؟ توبة لأنبياء مكرمون معصومون قد زكاهم الله، وأنا وأنت معرض للخطأ بالليل والنهار، ومع ذلك لا نتوب؟ أي قلوب نحن نحملها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنه ران من آثار الذنوب طمس على القلوب فلم تظهر توبة ولا إنابة ولا رجوع ولا صدق مع الله ولا الانخلاع. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون أقوامهم إلى التوبة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قالها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالها نبي الله هود، وقالها جميع الأنبياء، وتوبوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويقول نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أين تعظيم الله؟ أيها المسلم المكرم، استشعر وقوفك بين يدي الله وأنت على حالك، وأنت مصر على ذنبك، وأنت مقبل على ذنبك، وأنت متعمد إلى الذهاب إلى ذنبك، وأنت مصر على عدم العزم والتوبة إلى الله. كيف يكون اللقاء؟ وما هو الجواب يا عباد الله؟ ما هو الجواب لو لقينا الله متلطخين بذنوبنا وعيوبنا؟ ماذا نقف وماذا نقول وكيف نجيب؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل أيها العبد عن أقوالك وأفعالك، عن ما قدمت يداك، عن ما نظرت إليه. أحصاه الله ونسوه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت المحاسب لنفسك، أنت أنت وأنا وأنا المحاسبون لأنفسنا. ألا من توبة اقتداء بالأنبياء؟ فهذا سيد المرسلين وإمام الخلق أجمعين. يقول أيها الناس توبوا إلى الله، أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أستغفر إلى الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. مع أن الله قد غفر ذنبه وزكى منطقه وفؤاده وكلامه، مع أن له الدرجة العالية، ومع ذلك يقول أنا، أي أليس لكم بي قدوة حسنة؟ ألستم تتأسون بي بالتوبة والإنابة؟ يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. ونحن كم من مجالس نجلس للعصيان الذي اعتكف على جواله ينظر إلى الحرام. اتق ربك رب الأنام الذي يراك على فراشك عند المنام وقد خلت الأعين عنك والأنام. اتق ربك عندما تأوي إلى فراشك وتأخذ جوالك ثم تستلقي على قفاك وتغلق غرفتك ثم تبث فيها السموم فإنك عاكف على الذنوب. أما تخف أن يأتيك ملك الموت ويأخذك وأنت على هذه الصفة وعلى هذه الحالة فبؤسا لك وتبا لك والعياذ بالله. يا من يقف على أن يتطلع على عورات المسلمين وأن ينظر في المحظورات من المواقع الإباحية، تب إلى الله، تب إلى الله قبل أن تغادر روحك جسدك. لا بد أن تغادر وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليران على قلبي ثم أستغفر الله. رسول الله يأتيه بعض الهموم ثم يقبل على طاعة الله. قل لي لربك يا صاحب الهم، هل أقبلت على ربك ليزيل عنك همك أم أقبلت على معصيتك؟ ربما يسمع الأغاني لأنه ضيق، ربما يلتهي لأنه ضيق، ربما ينظر إلى الحرام من الأفلام وغير ذلك من أجل أنه ضيق. ليس هذا الدواء، إنما هو داء، داء القلوب، دواء القلوب ذكر الله، وداءها العضال الذنوب والعيوب. والتوبة يا عباد الله إن صدق العبد فيها كانت له المكرمات عند رب البريات، من ذلك أن الله يحبه. من تاب وأقبل على الله فإن الله عز وجل يقبل عليه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. تب إلى الله لتكون في مرتبة المحبة من الله ولا تبقى على ذنبك. يا أيها الذي يعتقد بغير الله يذهب إلى السحرة ويؤمن بهم ويعتقد بهم، تب إلى الله ليحبك الله. يا أيها القاطع للصلاة تب إلى الله وأقبل على الصلاة ليحبك الله. يا أيها القاطع للرحم والعاق لهما تب إلى الله وأقبل على البر ليحبك الله. يا أيها المؤذي لجيرانه تب إلى الله وأقبل على الله ليحبك الله. يا من ينظر إلى الحرام، يا من جعل الأغاني ديدنا، يا من جعل المزامير حالا، يا من جعل التصاوير جدالا، يا من جعل الأفلام سهرة، يا من جعل الدراميات يومه وليلة، تب إلى الله وأقبل على الله من أجل أن يحبك الله. وهكذا جميعنا نتب إلى الله توبة صادقة ليحبنا الله. تريد أن يبدل الله تلك السيئات حسنات، تب إلى الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أقبل على ربك، أقبل على الكريم الذي يبدل آثامك وعيوبك وفجراتك وغدراتك حسنات ليزكيك. يا من كان ظالما لنفسه ظالما لغيره معتديا على الأوطان وعلى الدماء وعلى الأعراض، تب إلى الله. يا من كان مواليا للكفار عميلا لهم منافقا، تب إلى الله جل جلاله ليقبلك الله وليبدل سيئاتك حسنات. يا من كان متقصرا ومخاذلا لإخوانه المستضعفين، تب إلى الله وأقبل على نصرتهم بما وفقك الله ويسر ليبدل الله سيئاتك حسنات. التوبة من صفات المتقين الذي لهم في جنات النعيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المفلحين. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. لا تصر أيها الأب على ما فعل، تب إلى الله واذكر الله واستغفر لذنبك لتكون من الأبرار المتقين الأخيار. انظر يا عبد الله، لله أشد فرحا بتوبة العبد. الله يفرح بك إن تبت إليه، وفضائل التوبة كثيرة. أيها المسلم المكرم، يجب علينا عباد الله أن نجعل هذه الخطبة نصف أعيننا بلاغا لأنفسنا ولمن نحب من إخواننا، أننا نتواصى بالتوبة والإنابة، ونحذر أن نكون أشرارا على صفات الكافرين وصفات الشيطان الرجيم. أن نتعاون على الإثم والعدوان، بل الواجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، أن كل إنسان يعين أخاه وجليسه على التوبة لا يجعله بعيدا عن التوبة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أيها المسلم، إن من فضائل التوبة أن الله يقلع عنا الذل والهوان الذي حل بالمسلمين، فإنه لن ما سلط كافر على مسلم إلا بذنب، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع إلا بتوبة، فما حل بنا وحل بإخواننا إنها بذنوبنا وعيوبنا. ربما يندم أحدنا على ما يجري لإخواننا نصرهم الله في غزة، ويندم وربما عبر الحالات وعبر التواصل الاجتماعي، وإذا به في المسجد صفر، ما موجود، وإذا به عند المعاصي والسيئات حدث ولا حرج. أي نصرة هذا؟ هذا كذب، هذا كذب تكذب على نفسك حتى يأتي البلاء إليك. فعلينا أن نتعظ بإخواننا قبل أن نكون عظة بغيرنا. فإخواننا في غزة نصرهم الله وأيدهم بنصره، ومكنهم من رقاب أعدائهم بحوله وقوته، في هم كبير وقلق كبير وضيق لا يعلمه إلا الواحد القهار. وقد نرى ونشاهد ما يعانون: بيوت خربت، مساجد هدمت، أرواح أزهقت، طعام طفح، ماء طفح، كهرباء انقطعت، إيواء صاروا لا يلتحفون إلا السماء ولا يفترشون إلا الأرض. هل من توبة؟ هل من توبة صادقة ليرفع عنا الله عز وجل هذا الوباء وهذا الإثم؟ فنسأل من الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا ممن يتوب توبة نصوحا. اللهم كن لإخواننا في غزة ناصرا ومعينا وحاميا ومؤيدا. اللهم انصرهم بنصره، اللهم انصرهم بنصره. اللهم إنه قد خذلهم القريب والبعيد، إلا من شاء منك يا ربنا من عبادك المخلصين. اللهم ارفع عنهم الوباء والفتن والقتل والذل. اللهم اجعل الذل والهوان وعلى أعدائك أعداء الدين من اليهود الملاعين وعباد الصليب الأنجاس الأوباش، من اليهود والنصارى ترأسهم أمريكا وبريطانيا وأمريكا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم لا يضرهم حلمك، اللهم لا يضرهم حلمك، اللهم أريهم بطشك وانتقامك يا قوي يا عزيز يا يا جبار يا منتقم، اللهم انتقم منهم، اللهم انصر أولياءك المؤمنين كما نصرت أنبياءك وعبادك الصالحين، اللهم اخذل الكافرين المشركين كما أهلكت قوم هود وعاد وثمود وقوم هود وقوم نوح وجميع الأحزاب يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تكفر عليهم، ويسر الأمر إليهم، اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم من أراد بها بمنكر وأراد بها بسوء فأشره بنفسه، واجعل ما دبر دمارا عليه، اللهم ألف بين قلوب اليمنيين، اللهم وحص صفهم، اللهم اجعل كلمتهم سواء على عدوك وعدوهم المعتدين الضالين من الأمريكان والإسرائيليين وأعوانهم يا رب العالمين، إنك سميع وإنك سميع مجيب الدعوات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يوم يقوم الأشهاد، اللهم اغفر لمن حضرها للجمعة ولوالديه، وافتح اللهم موعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما سمعتموه وما قلناه في ميزان حسناتنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونسأل منك يا ربنا أن تعفو عنا وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها بالقراوة الله أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمناه وما لم نعلم، يا سميع الدعاء.